وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في كتاب منهاج الطالبين وعمده الافتين للامام النووي عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في باب تسن سجدات التلاوه، ويأتي إن شاء الله التلاوة ثم معها الشكر، ثم إن شاء الله ندخل في صلاة النافلة. نعم، إذا تيسر ذلك إن شاء الله. قال: باب تسن سجدات التلاوة، وهن في الجديد 14، منها سجدة الحج لا صوت، بل هي سجدة شكر تستحق في غير الصلاة وتحرم فيها في الأصح. وتسن للقارئ والمستمع، وتتأكد له بسجود القارئ. قلت: وتسن للسامع، والله أعلم. وإذا قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، والمأموم لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته. ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم. وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر. وتشترط شروط الصلاة، ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه. قلت: ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم. ويقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل، وكذا المجلس في الأصح. وركعة كمجلس، وركعتان كمجلسين، فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص، ويظهرها للعاصي لا للمبتلى. وكسجدة التلاوة، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا. باب تسن سجدات التلاوة. هنا الحكم واضح، أن سجدة التلاوة مسنونة ولا تجب، خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا الذي قال بوجوب سجدة التلاوة. والدليل لنا من حديث زيد بن الثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى، فلم يسجد. والحديث متفق عليه أيضا. وعند البخاري عن ابن عمر، وعند البخاري عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وإذا هي سنة، وإن كان مجمع عليها، يعني أن هي على سنيتها. قال: وهن في الجديد 14، يعني هم 14 ركعة في الجديد، سجدة، نعم 14 سجدة. وإن كان في خلاف في بعض المواضع في بعض السور، يعني ده قال في الجديد منها سجدة الحج، الحج فيه سجدتين سورة، والخلاف بين القديم والجديد، القديم كان 15 سجدة بصوت طبعا، وإن كان صوت شكر وليس التلاوة. الفرق بين القديم إن في ثلاثة في القديم زيادة، أنا قلت الحديث 15، نعم لا بخلاف صوت 15 للتلاوة، زيادة ثلاثة في المفصل، ثلاثة كانت في المفصل. وقالوا بأنها استدلوا بأنها لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في القديم، قالوا سجد فيها في مكة ولم يسجد فيها في المدينة، وهذا فيه نظر. لذلك قالوا، أنا قلت الثاني لحظة، قلنا 14 صح؟ لا القديم من سنتي عشرة، سنتي عشرة في القديم، ثلاثة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مكة ولما ذهب المدينة لم يسجد. والجديد هو الصحيح، لأنه ورد أن أبو هريرة أثبت أنه سجد في المفصل، وأبو هريرة أسلم متأخر بعد خيبر، فدل ذلك على أن القول في الجديد هم 14 ركعة والصحيح إيش؟ حتى ورد نعم حديث عمرو بن العاص عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منهم ثلاثة في المفصل وسجدتان في سورة الحج، وهذا دل على أنه لم يكن لم تنسخ المسألة، بل النبي قد سجد أيضا في المدينة ذلك. أبو نعم القديم كان أقل، أسقط ثلاثة في المفصل، نعم. وأبو حنيفة أسقط السجدة الثانية في الحج وعوضها بسجدة صاد. أنا كده لو قلنا ثلاثة يبقى القديم 11، أنا آسف وهمت، هما ثلاثة قلنا 14 في الجديد، يبقى القديم 11، القديم 11 ركعة 11 سجدة، نعم. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، والحديث عند أبي داود وحيه في علل الحديث هذا معلول. واستدلوا بحديث ابن مسعود ابن عباس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بشيء من المفصل بعد أن تحول إلى المدينة. قلنا الحديث فيه علل وضعفه البيهقي، ولو قلنا أن ابن عباس حتى ثبت فهو نافي، حديثه ثبت ونافي، والمثبت مقدم على النافي، لأن أبو هريرة كما قلت بين قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، وكان إسلام أبو هريرة في سنة 7 من الهجرة، فدل ذلك. وأيضا المورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ والنجم وسجد فيها، إنه مرة قرأ والنجم وسجد، ومرة قرأ وما سجد، ودل سيدنا النبي على سنية سجدة التلاوة. فقالوا إلا صاد، إذا صاد ليست سجدة تلاوة، هي سجدة شكر، وهذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ صاد فتهيأ الصحابة للسجود، فقال أراكم تهيأتم للسجود، وهي ليست سجدة تلاوة لكنها توبة نبي، ولكننا نسجد، فبين بأنها سجدة أقصى الآية هي توبة داود عليه السلام فسجد، فكانت شكرا لله عز وجل ليست للتلاوة، وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، فسجد من باب سجود الشكر، من باب الاتباع فقط، وليست سجدة تلاوة. لحديث عمرو بن العاص كما قلت أيضا، لذلك قلنا هنا نبين ما هو قال إلا صاد. الحديث عندنا حديث ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ده عند البخاري حديث الأول يعني. وعند النسائي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد في صاد، قال في سجدة صاد سجدها داود توبة وسجدها محمد شكرا. ثم الحديث الذي قلته عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة تهيأ الصحابة للسجود، فقال أراكم قد تهيأتم للسجود؟ فإنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم نشستم للسجود فنزل فسجد وسجدوا معه. ده الثالث، سجد محمد شكرا. أيوة. شكرا لله على توبة داود، يعني داود عليه السلام سجد توبة لله عز وجل، ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لهذه التوبة. فحتى وقال إنما هي توبة نبي، لذلك سجود النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يكن سجدة للتلاوة، لكن كان سجدة شكر كما قال العلماء، لذلك وقالوا خارج الصلاة. فمن سجدها قال هنا إيش؟ قال طبعا هي الآية أصلا خر راكعا وأناب، فهي واضح إن هي كانت في التفسير إنها توبة داود عليه السلام. قال وتحرم فيها على الأصح، لا أنا آسف قبلها مش قال فيها إلا بطلت ولا إيش من عندي إيش؟ لا صار تستحب في غير الصلاة. أولا قلنا هذه لأنها جاءت على المنبر، حديث رأيتكم تهياتم للسجود، حديث النسائي لما فسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير الصلاة، ثم إيش قال عندك وتحرم فيها؟ تحرم فيها الصلاة. يعني يقصد إنه كسجود تحرم فيها على الأصح، في الأصح على الأصح، وتحرم في الصلاة يعني. أيوة. وتحرم فيها أي في الصلاة على الأصح كسجود الشكر. أي سجود شكر؟ هب إنك أنت كنت تصلي وسمعت صوت أحد كان غائب وجاء من الصف، أو رجل كان مفقودا وسمعت صوت، أو سمعت خبر بأن حدث كذا، هل لك أن تسجد وأنت تصلي سجد شكر؟ لا، هذه زيادة في الصلاة، لو فعلتها عالما تبطل الصلاة. لك قال وتحرم فيها على الأصح، فسجود الشكر في الصلاة لا يصح، بل لو فعلها عالما بطلت الصلاة، لكن لو فعلها ناسيا أو جاهلا ما الحكم المترتب؟ يا من درس، لو فعلها ناسيا أو جاهلا ما الحكم المترتب؟ نعم ناسيا جهلا، مش هنعمل حاجه، ما هو الجاهل اخو الناس. يعني ما يعني قيل له انك فعلها في الصلاه وجاهلا، فقيل له بعد الصلاه سجدت سجده خطا وناسيا، ما ناسيا ايضا يبقى يسجد للسهو لانه اتى بزياده. نعم. قال عليه سجود سهو، لا عليه سجود سهو، عليه سجود سهو. نعم. طيب قال وتسن، هنا بسجدت التلاوه عندك قارئ ومستمع وسامع، ما الفرق بين المستمع والسامع يا ابو سفيان؟ المستمع هو حد يقرا وهو يعني ريسبونس فيه، والسامع هو مش مستمع. طيب هو يعني كلامك ليس صحيح، يعني وتسن للقارئ والمستمع، انه قال هنا ثم بين السامع بعد ذلك، اولا المستمع والقارئ لما ورد في السنه في اكثر من موطن ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى حديث ابن عمر في الصحيحين كان يقرا القران، قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران فيقرا سوره فيها سجده فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا بعضا لمكان جبهته، وده ذلك على أنهم كانوا السنة هنا أن الذي يقرأ يسجد والمستمع يسجد من حديثه من فعل ابن عمر. طيب هذا قال وتتأكد له بسجود القارئ، يعني إيش؟ طبعا هذا كله لا فرق بين أن يكون القارئ رجل أو امرأة. هب أن امرأة تقرأ القرآن وأنت تسمع لقراءته، بتسمع لامرأة مثلا أو شيء وشيخ بها وهي قرأت آية فيها تلاوة، فيها سجد تلاوة، سجدت يسجد معها الرجل، هذه هي قارئ وهو مستمع. والعكس، قرأ الرجل كان قارئا والمستمع امرأة، قرأ سجد القارئ سجدت المرأة أيضا، لأن مالك الإمام مالك خالف في المرأة، قال لابد أن يكون القارئ رجل. لا، ولكن الناس محل المسألة لكن بنسبة الخلافة. قال وتتأكد له بسجود القارئ، يعني إيش تتأكد؟ كأنه يريد أن يقول أن أصل الاستحباب لا يتوقف على سجود القارئ، إنه لما يقول وتتأكد له بسجود القارئ يعني تتأكد استحباب السجود إذا سجد القارئ، وإن كان أصل الاستحباب لا يتوقف على سجود القارئ عندنا على الأصح، يعني كأن معنى ولو طبعا مش في الصلاة، هذا خارج الصلاة سيأتي لنا، لو خارج الصلاة ولم يسجد القارئ هل ممكن المستمع يسجد؟ الظاهر هنا أنه له أن يسجد، لكن تتأكد السنية والاستحباب إذا سجد القارئ فيسجد معه. قلت وتسن للسامع والله أعلم، يعني الآن يقرأ إحنا مجلسا وممكن أحد في خارج الباب يسمعنا، فمرة وسمع أحد يقرأ آية فيها سجد التلاوة، فالقارئ هنا والمستمع اللي معنا سنسجد، هو سامع يمر، هل له أن يسجد؟ يسن له أن يسجد. قال وتسن للسامع والله أعلم. قلت يعني إذا الإضافة هذه من الرافع، من النووي على متن على الرافعي رحمه الله الأئمة جميعا، السامع اللي هو ضابطه لا يستمع بل سمع من غير قصد. بل الفرق بين المستمع والسامع إيش؟ المستمع بيسمع بقصد، والسامع الذي يسمع بغير قصد. طبعا تفيدكم جدا في مسألة أخرى غير هذه، تفرقة عندنا في المعازف، لأنك ممكن تكون في مكان ويضار فيه معازف، أنت قدر في سوق في مكان وأنت الآن أنت لست مستمعا، من استمع تقصدا وقع في الحكم المخالفة، وأما من كان سامعا يعني، لأن إحنا لو وهذا تيسير الشرع لنا، أما السامع اللي هو لم يتقصد السماع فليس عليه شيء، إلا بقى أن استطاع أن نقولها من باب آخر مسألة أن يزول عن المنكر لو استطاع، لكن هب أنك أنت في أماكن الآن ما يمكنك أنك أنت عامة البلوى كما يقال من انتشار هذه المفاسد والمعاصي في أماكن كثيرة، فلا يمكن نقول أن كل واحد مش هتنزل السوق تشتري، مش هتروح المكان تشتري، إيش تفعل؟ لكن في فرق بين السامع والمستمع، السامع من تقصد السماع، أم من لم يتقصد السماع، والمستمع هو من تقصد السماع. قال وتسن للسامع والله أعلم. طب وإن قرأت الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته. طب الآن قرأ في الصلاة، إذا مصطفى ما خدتش بالي من إجابتك، لو كان إماما سجد سهو ولو كان مأموما لا شيء عليه، لا لو مأموم هيسجد مع الإمام، لو المأموم سجد نزل مع الإمام لو الإمام، طب أنت فتحت لنا باب تاني كده الإمام، طيب هو الآن إحنا كنا في الإيش في الناسي صحيح، إنه سجد سجدة الشكر أو الصاد وهو بيصلي جاهلا ناسيا وكان إماما، هتأتي معنا الآن يعني انتبه، لأن المأموم لا يتابعه، لكن لو سجد الإمام بعد ذلك على خلاف عندنا، أن تتابع الإمام في السجدة أو لا تتابعه، سيأتي معنا لو تقصد ذلك في وجهان، أنك تتابع الإمام في سجوده للسهو، وجه ثاني خاصة لو أنك لا تتابعه لأن هو الذي أخطأ ولست أنت. طيب ستأتي ذاتي عند أي موطنة لو يسخدها؟ آه طبعا، ولو يعلم بيبطئ ما يصح يتابعه. قل المأموم لا يتابعنا علم بالحكم. ما يتابعه قلنا، ايش احنا دلوقتي افترض هب وسجد انتظر هو في القيام، ما يتابعه صلاته عندي باطله. مين؟ الامام. ليش باطله عندك؟ انت تعرف هو متعمد ام جاهل؟ تفترض ان هو مثلا، ما تفترضش، انت تعلم هو متعمد او جاهل. اجب يعني يا حبيبي افهم، انت عايز تبطل صلاه الامام لابد تعلم بان الامام فعلها عامدا، فبالتالي انت لا تعلم، فاذا انت على الاصل ان هو انه لا تبطل صلاته. طيب ايوه كده كويس. وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته، يبقى هناك سجود التلاوة. لو قرأ في الصلاة سجد الإمام لقراءة الإمام، صح؟ والمنفرد لقراءة المنفرد، يبقى هو بيفرق بين النية الآن. الإمام والمنفرد سيسجد بينية، والمأموم سيسجد بينية. فأريد أن يقول إذا قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته، يعني كل واحد سجد لقراءته هو فقط، والإمام والمنفرد لا يسجدان لقراءة غيرهما، بخلاف المأموم سيسجد لقراءة غيره. لكن الإمام لو سمع هب إن بيسمع إمام تاني بيقرأ، واحد بيقرأ قرآن قاعد في المسجد، ما يقرأ ما يسجد لقراءته. والمنفرد يصلي وسمع قراءة غيره أو سمع قراءة الإمام وهو كان بيصلي منفرد لأي سبب، ما يسجد لغيره، بل الذي يسجد لغيره كما سيأتي معنى المأموم. الإمام والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره في الصلاة، لا يسجد لقراءة غيره. ده أصلا لأن الإصغاء له ما يصح أو يكره. أنت وجود الإمام والمنفرد هو في صلاته، فما يصغى أو يصغي لغيره. وعندنا على المذهب إذا سجد بطلت صلاته. إذا سجد الإمام أو المنفرد لقراءة غيره في الصلاة بطلت صلاته. ليش بطلت صلاته؟ عايز أدق من زيادة. زيادة إيه يا دكتور؟ آه طيب، ما عايز أدق تقييد. زاد ثاني يا شيخ، يعني مش أول، زاد ثاني. يعني ده غني غني. طيب جيد، ماشي. الذي قال لا تبطل، ليش هيقول لا تبطل؟ دي بقى لو جبتوها تبقى يعني ايه، خلاص اللي قال تبطل زاد فعل. قل الذي قال لا تبطل ممكن ينظر ليش؟ ان من جنس الصلاه. احسنت، الله عليك، ان من جنس الصلاه. فالذي قال لا تبطل قال هي زياده من جنس الصلاه، فعلى ما نقول قال ان من جنس الصلاه لا تبطل، لكن الصحيح ان هذا فعل كانه زاد ركوع او زاد سجود تبطل به، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب قال وطبعا المراد كمان اذا قرأ في محل القراءه، يعني اذا قرأ الايه قياما يسجد، لكن لو قرأ في الركوع او في السجود لا يسجد الإمام، لا يسن له ذلك عندنا ولا المنفرد. هب أنه قرأ آية في الركوع أو السجود أو بين الرفع من الركوع وبين السجود، يعني لابد أن يكون سجود التلاوة في محل القراءة. لو قرأ الآية في غير محل القراءة لا يسجد للسجود، لا يسجد للتلاوة. نعم. قال والمأموم لسجدة إمامه. يبقى هنا انتبه، المأموم بيسجد ما هو لذلك، وطبعا زادت ركن دي ممتحن، هو المبهى الثاني للركن، لكن هم عندهم ان لو زاد شيء من جنس الصلاه يعني ما هو لو ذكر، طبعا القول ده الفعل، لكن لو زاد من جنس الصلاه زياده متعمده تبطل. اه لكن احنا قلنا نفرق بين القول وبين الفعل. عندنا القول قلنا لو زاد فيه قرأ الفاتحة وتهلل لا تبطل، الفعل لا غير من نصب الصلاة، فلو فعلها تبطل حتى لو من جنس الصلاة. وهذا الذي قال والمأموم لسجدة إمامه. هنا مهم جدا التقييم. ليش؟ هب أن المأموم بيقرأ بعد الفاتحة سورة أو شيء أو قرأ، مع أنه المفروض لا يقرأ، لكن لو قرأ آية فيها تلاوة يسجد لقراءته لا يسجد. يبقى هنا قيد والمأموم لسجدة إمامه، يعني فقط يسجد المأموم لسجود إمامه. أو هنا وكأنه يقول طبعا لو قرأ لو سجد لقراءة نفسه أو قراءة غير الإمام بطلت أيضا. لكن هنا في تقدير المحرر بالرفعي قال لسجدته، قال لقراءة إمامه. هنا النووي قال لسجدة إمامه، فكأنه يصور النووي أن السجود المأموم لسجود الإمام، وكلام الرافعي كأنه يقصد لقراءة الإمام، فكأنه يشير إلى أنه لو لم يسجد الإمام ممكن يسجد المأموم، وهذه في الصلاة لا تصح. لذلك الأصوب قول النووي هنا، أصل قراءة إمامه فتحتمل أنك تقول له إيش لو قرأ للقراءة فقط أنك لك تسجد وإن لم يسجد الإمام، وهذه لا يصح أن المأموم يسجد ما دام الإمام لم يسجد، لأنه سيكون أتى بفعل زائد. فكلام النووي هنا فرق عن الرافعي وهو أصوب كما قال الشراح لما قال لسجدة إمامه، فقيد المسألة أن الإمام يسجد فيسجد المأموم. إذا في الصلاة لا يسجد المأموم إلا إذا سجد الإمام، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته. أهو يعني إيش؟ فإن سجد إمامه فتخلف، الإمام سجد والمأموم لم يسجد، الإمام سجد ولم يسجد، أو الإمام لم يسجد وهو سجد، قال الشيخ بطلت صلاته. ليش؟ إنه خالف الإمام، ومسألة واضحة أعتقد في ذلك. بعضهم قال عندنا لو الإمام لم يسجد يعني ترك وكان مسبوقا، أو بعضهم قال حتى لو كان مأموما يتدارك السجدة بعد السلام، وفيها نظر بذلك. يعني بعضهم قال عندنا يعني ممكن تمرروها كده بس نذكرها، إن هو قالوا الإمام لو لم يسجد قالوا للمأموم بعد السلام أن يسجد هو، وإن كان هذه تحتاج لبحث أكثر من ذلك حقيقة. ممكن عشان محلات قريبة عن القراءة فوق، ما حسب تعالى قيدها كده بالركعة الرابعة مثلا، غير قريبة نتكلم في القراءة. هو فرق القراءة محل السجود، لو أنا هسجد بعد الصلاة ما بعدش مطلش الفصل يعني بين قراءة الإمام والسجود، فالفصل مش طويل. طيب لو كنت في أول ركعة وقاعد يقرأ يعني هي بحل فيها، لكن يعني فيها على حسب ما ضبط طول الفصل قد ايه، يعني انت تعتبر الفصل طويل والله تحتاج لبحث، عشان كده قلت مرروها الان يعني اصلا. او العكس هنا اللي هو العكس، سجد الامام تخلف الاثنين يبطل الصلاه، سجد الامام وتخلف المأموم بطل، لم يسجد الامام وسجد المأموم بطلت، لانه اتى بركن زائد تخلف عن النص. وقالوا إذا قرأ المنفرد طيب في صلاته ثم لم يسجد حتى ركع وأراد بعد ذلك أن يسجد، قالوا لا يجوز، يعني انتهى وقت السجود التلاوة إلى الركوع، فإن ركع لا يجوز له أن يعود ويسجد، لا ما لم وصل للركوع لا يجوز، خلاص انتقل لركن من القيام للركوع فما يسجد مرة أخرى. طيب بعضهم قال أيضا هل الإمام يسن له إذا كان يصلي صلاة سرية أن يقرأ آية فيها تلاوة سجد تلاوة ويسجد أم لا؟ بعضهم عندنا في نسب كرهوا ذلك، لكن رجعوا قالوا أن بعض الأصحاب قالوا فيه نظر هذه الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بأنه في حديث ابن عمر عند أبي داود في السنن أنه صلى الظهر فسجد ثم قام فركع، يعني سجد تلاوة في قراءة الظهر. عن ابن عمر في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسجد ثم قام فركع، يعني سجد سجد التلاوة في قراءته. دي مسألة ترجع طبعا لحال الإمام مع المأمومين، خاصة لو كان مسجد كبير أو في مصلى نساء إلى غير ذلك، يعني ممكن هذه ممكن. طيب بس هو ممكن يعني مش مسنون انه يقول ذلك يعني. لا هو في التراويح بيضطر يقولوها لان احيانا الناس بيذكرهم يعني ان عندنا سجود تلاوة في الصلاة القادمة. طبعا حسب حال المأمومين هي ليست اصلا مسنونة، لكن لو تتعامل يعني بتصلي مع ناس الاصل انك يعني الناس تنتبه يعني، لكن بعضهم بيقولها قد يكون نعم ذلك يعني بعضهم. طيب ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام ولا يسجد خارج الصلاة، ليش قال نوى؟ من سجد خارج الصلاة ليش قال نوى؟ لأن السجدة اعتبرها صلاة، دخل أحكام الصلاة بستر عورة ووضوء وطهارة وكذا إلى آخره. يعني كأنك يعني طيب جيد، يعني كأنه تريد أن تقول بأنه لأن الفعل ده لابد يفصل بين العادة وبين العبادة فتحتاج النية لذلك. نعم اللهم بارك في الظهر، أنت مضبط في البيت الأمور النهاردة راضين عنك يا مش ممكن. نعم عين العادة والعبادة السجدة يعني الفعل السجدة، أنت ممكن تنزل تسجد لأي شيء. هو يقول يعني نوى عشان يحرم يعتبرها تحريم. ينوي إنه هو الفعل ده مش لابد دي من نية، أنت لو نزلت كده حطيت راسك وطلعت ده يسمى سجود عبادة؟ لابد من نية، تسجد تلاوة شكرا. فلذلك هو بيقول هنا ومن سجد خارج الصلاة نوى. أنت في الصلاة في داخل الصلاة مش محتاج نية، أنت أصلا في الصلاة أنت وين؟ لكن خارج الصلاة لو سجدت لابد يكون لك نية، شايف الناس بتنزل نزلت، ما هو الكافر ممكن يشوف المسلمين بيسجدوا. في بعض الناس أسلموا حتى لذلك. نزل شايف الناس نازلة راح نازل، ويقول لك لما نزلت لقيت راسي مش عارف حسيت كده بإحساس غريب وإن أنا قريب جدا والأرض يعني الله عز وجل قذف في قلبه بقى على بعضهم. أنا سمعت فعلا إن بعض قال رأى المسلمين بيسجدوا فنزل يجرب فلقى إن في روحه كده يعني إيه فيها صفاء شوية فبيسأل وانتوا بتعملوا ايه تحت فعلي الله سبحان الله ربنا هذا كل هذا يعني مو فعل لابد يكون له نية. زكى وقال ومن سجد خارج الصلاة نوى عشان يحرم لان لابد من التحريم هنا، لذلك قال وكبر الإحرام. طب وكبر يعني اذا النية وتكبيرة إحرام ده لو خارج الصلاة ليش؟ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في عند أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجد. وهنا إثبات التكبير إثبات التكبير في الحديث أنه كان يكبر. قال وكبر الإحرام رافعا يديه، يبقى أيضا كأنه السنة عندنا لو كان سيسجد خارج الصلاة يكبر مع النية ويرفع اليدين، وكانه يرون لان احنا عندنا تفصيل في ان اي ابتداء عباده يرفع فيها باليدين يكبر ويرفع اليدين فيها. قال ثم للهوي يعني هيكبر ويرفع يديه ثم يهوي. قال بلا رفع، لما يجي يهوي ما يرفعش تاني. نعم ثم للهوي يعني يكبر، ما هو لا يكبر بقى، ما قال ثم للهوي بلا رفع. نعم ثم للهوي على انه يقول يكبر، يعني يكبر اولا ثم يكبر مره اخرى للهوي، لكن عندنا وجه انه لا يكبر فيه حقيقه ولعله هو الراجح. قال ثم للهوي بلا رفع يعني ايش؟ حتى لا يكبر في الرفع كمان. قال وسجد كسجدة الصلاه يعني سجد الصلاة المتعارف عليها، ورفع مكبرا وسلم. يبقى لما يرفع يقول الله أكبر، يعني مش يرفع عينه، يكبر فقط. وسلم. كل هذا اللي يعتبرونه أن عندنا في المذهب أن السجدة كصلاة، إذا فيها تسليم في الشكر عند في التلاوة عندنا سجد تسليم، أي عندنا تسليم أيضا. قال وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، على الصحيح أن تكبيرة الإحرام في سجدة التلاوة خارج الصلاة، كل هذا طبعا شرط. وعندنا وجه ثاني أنها سنة، والذين قالوا شرط ينزلوا من ذات الصلاة، والذين قالوا سنة قالوا السجدة لا تكون صلاة وحدها منفردة، لا ترقى للصلاة، فلا يعني لا يشترط فيها تكبيرة الإحرام. لكن الصحيح الراجع عندنا بأنها، وعندنا قول وجه ثالث أصلا لا يشرع أصلا لا سنة ولا ولا وجوب التكبير، وهذا من أضعفهم يعني. لكن إحنا المعتمد الصحيح كما قال وتكبيرة الإحرام شرط، عندنا شرط، مع أنها تقول إن هي سنة السجود، لكن حتى صلاة النافلة ما هي سنة، لكن لابد يشترط فيها تكبيرة الإحرام والتحريم. فاهمين ولا؟ طيب. وصلاة النافلة تنفع تخش من غير ما تكبر؟ وسنة هي مش سنة؟ يبقى دي ما لهاش علاقة. قول إن كون الصلاة سنة لكن لها شروط وأركان، ينفع تصلي النافلة بغير وضوء؟ طيب. وكذا السلام في الأزهر، يعني الأزهر أيضا عندنا أن هو شرط على الصحيح. طبعا عندنا وجهان أو وجه أنه لا يشترط فيها أيضا. ليش قالوا قياسا على الصلاة؟ أنت لما تسجد سجدة التلاوة في الصلاة لا تسلم، فقالوا في خارج الصلاة لا تسلم، لكن ممكن يقولوا يرد عليك أن في الصلاة سلمت تسليمة الصلاة فأجزأتك، لكن هذه المسألة. لكن هو قالوا في السلام على الأظهر. هل السلام قالوا عندنا تكبيرة والتسليم شرط في سجود التلاوة خارج الصلاة، بس هو بعضهم قال إن السلام ليس يشترط لأن في الصلاة لا تسلم، فقلنا إن في الصلاة بيجزئك التسليم. قال وتشترط شروط الصلاة، يبقى الطهارة، ستر العورة، أنا أقول إيش، استقبال قبلة، دخول الوقت، إيش كل وقت دخول الوقت هنا فيها وقت في حاجة لما بارك في حاجة ما أرجع عمل فعلته اليوم أبو سفيان، ربنا يحفظك، أقول لك في حاجة فقلنا إيش، لأن وقت التلاوة يعني أن يصل إلى آخر التلاوة فهذا هو الوقت الذي يعني يسجد فيه. ذكر قالوا من الشروط هنا أيضا نقول بعد الطهارة وستر العورة ودخول الوقت بالانتهاء إلى آخر السجدة، يعني يعني يعني ما يسبق قبل أن يصل للآية اللي فيها آخر الآية التي فيها التلاوة، سجد التلاوة ما يسبق، يعني لابد أن تنتهي القراءة التي فيها التلاوة سجد التلاوة. أيوة ما هيكون قراءة إيه؟ ما هترجع بقى تاني ولا إيه؟ ما كنا كويسين قراءة الآية هتكون إيش؟ طيب. ومن سجد فيها في الصلاة كبر للهوي وللرفع، يعني لما يجي لو كان في الصلاة هيكبر، دي فيها أكثر من هيئة حقيقة، لكن هنا الهيئة اللي عندنا قال كبر للهوي وللرفع، يعني وفيها خلاف تنوع، بمعنى يكبر للنزول ويكبر لما يرفع، وفي انه يكبر للنزول ويرفع بدون تكبير ويستمر في القراءة، ونعم في انه ينزل مباشرة ثم يكبر لما يرفع، لكن هو هنا قال التكبير للهوي وللرفع، وفي لا يكبر لهم، انه لا يكبر لهم، ينزل ويطلع ويرجع كلها في ايش كلها. نعم عندنا وجه اللي هو قلنا الان كبر الهوي وللرفع، وهذا هو كما يفعل في الصلاة. قال وفي وجه لا يكبر لهم، ليش لا يكبر لهم؟ قال عشان يفرق بين سجدات الصلاة وسجدة التلاوة، كل سجود الصلاة يكبر له تكبيرا ورفعا، فأرادوا أن يفرقوا بينه. والثالث لا يكبر للهوي ويكبر للرفع. وده حكى الماوردي. الرابع هذا يبدو انه مش عندنا، انا يحتاج مراجعه. يبقى ثلاثه بس اضبطوا الثلاثه اللي قلتهم، انه لا يكبر للهوي ويكبر للرفع، ولا يكبر الاثنين ويكبر للهوي وللرفع. خلينا نقول هنا. طيب لا يكبر الاثنين ولا يكبر للرفع، بعد قلناها خلاص. يكبر الاثنين، لا يكبر الاثنين ويكبر للرفع وليس للهوي. نعم. طيب والرفع ذات في المحرر الرابعة نكبر للرفع. يكبر للرفع ولا يكبر يكبر لا لا خلاص زي ما ثلاثة بطل الثلاثة ويكفي ذلك. قلت قال ولا يرفع يديه، يعني لا يرفع اليدين. التكبير هنا بغير رفع يدين، التكبير بغير رفع يدين، مجرد التكبير. قال ذلك قلت ولا يجلس للاستراحة والله أعلم، يعني إذا رفع من السجود لا يسجد زيادة الاستراحة، ليس محلها. وهذا زيادة أيضا من النووي على المحرر، هذه زيادة لو عايز يضبط الزيادات. قلت والله أعلم هذه زيادة وليست مخالفة، دي زيادة، هذه زيادة في الصلاة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ممكن يكون بفعلها طبعا، يظن أن كل سجدة لها استراحة، وممكن اعتادها وأخطأ، لكن هو الصحيح أنه لا يسجد سجدة الاستراحة لكنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر الآن ويقول يعني في سجود التلاوة سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا رواته عائشة رضي الله عنها وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجود القرآن هذا الذكر. وفي رواية أيضا تبارك الله أحسن الخالقين زيادة على ذلك، قال ولو كرر آية. طب هنا لو كرر آية في مجلسين سجد لكل، طبعا هنا لو كرر آية بيقصد بها خارج الصلاة، لو كرر آية فيها سجدة أي خارج الصلاة، هب أنه بيقرأه مجموعة بتقرأ بتراجع أو بيقرأه تلاوة، فقرأه ثم أعاده مرة أخرى ثم أعاده مرة أخرى. فقال لو كرر آية في مجلسين سجد لكل، طب هذه لا إشكال فيه، وكذا المجلس في الأصح. يعني هو يريد أن يقول أيضا لو كررت الآية في مسجدين، هب أن في حلقة تقرأ وحلقة ثانية بعدها ساعة وتكررت وحضر هنا وحضر هنا، ده مجلس وهذا مجلس، طيب لا إشكال. طب لو كررت الآية بالدور في القراءة مثلا، قال وكذا المجلس في الأصح. قال ليش؟ لتجدد السبب، لتجدد السبب، وعندنا وجه ثاني تكفيه السجدة الأولى. طب لو كرر الآية أكثر من مرة وكان لسه ما سجدش، تكفي سجدة واحدة. يعني هل بأنه قرأ ورجع قرأ ورجع قرأ، تكفي سجدة واحدة. قال وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين. إيش الأولانية؟ ليه قبل لما كرر الآية وقت يسجد بس لو لا يعرض ما تبانش كنا قلنا شيء. احنا قلنا شكله لو قرأ الآية وكررها ممكن لسه سجد تكفي واحد. ماشي بس مش دي اللي قبليها هو يقصد، انا مش عارف دي اللي تقصدها. انا حاسس ان هو كررها في المجلس كذا مرة، كل مرة يسجد وكل تلاوة. ما قلنا لو كرر آية في مجلسين سجد الكل وكذا المجلس في الأصح. ايش قلنا لو كرر؟ يعني قصد حضرتك هو في المجلس كرر الايه هنا مجلس يسجد لها سجد التلاوه، ثم كررها في مجلس اخر يسجد قصد حضرتك سجده اخرى؟ اه طبعا دي مفيش فيها اشكال، دي ما تجيبش المشكله. عندنا مشكله لو كرر دي، نعم قال في مجلسين سجد للكل. زي بالضبط لو دخل المسجد وجلس صلى ركعتين ثم خرج ثم اراد ان يدخل مره اخرى فيصلي ركعتين مره اخرى، هو ايضا هنا جلس في مجلس فقرا فسجد، وجلس في مجلس اخر فقرا او استمع فيسجد ايضا. ولو قرا في مجلس واحد اكثر من مره الايه قالوا يكرر السجود، وبعضهم قال انه طبعا هنا لتجدد السبب، كل ما قرأ سجد لا اشكال، وبعضه قال لي فيه السجدة الاولى حتى لو كرر ذلك. هذا المجلس في الاصح، قالوا كذا المجلس في الاصح، يعني يكرر زي ما هيكرر في المجلسين هيكرر في المجلس الواحد. المجلس الواحد، مجلس الواحد لو كررت الآية فيه من الأصح أنه يكرر، لأنه قلنا فيها وجوه، بعضهم قال يعني سجدة واحدة تكفي، وبعضهم قال يكرر كما قلنا يكرر السبب. وركعة كمجلس، وركعتان كمجلسين. يعني لو قرأ ركعة كمجلس، لو قرأ الآية كده كأنه في الركعة تعتبر مجلس. طب لو رجع قرأ الآية مرة أخرى في ركعة ثانية هتعتبر مجلسين، يبقى يسجد في الأولى يسجد في الثانية. فهمتم؟ وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين. طيب فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد، يعني قرأ ولم يسجد وطال الفصل، قالوا لم يسجد انتهى الوقت، وعندنا على الأزهر لا تقضى أيضا، لا تقضى الركعة سجدة التلاوة. يعني كان مثلا كصلاة الكسوف وكصلاة الاستسقاء إذا فات محلها لا تقضى، هنا أيضا محل السجدة لا وقت، إذا فات ولم يسجد لا تقضى بذلك. وطبعا الطول هنا الطول ترجعه للسجود السهل كما قلنا في مسألة العرف، في هل هو الوقت هنا ركعة كاملة، وقت ركعة، وقت صلاة كاملة، أم العرف؟ طبعا مش فاكرين، قلنا ثلاثة ورجحت. طيب ماشي الحمد لله إن شاء الله. وركعة أنا مبسوط نفس الآية نفس الركعة مرتين ايش؟ وركعة كمجلس يعتبر الركعة مجلس، فلو كرر الآية في الركعة الأولى والركعة في الركعة الثانية يعتبر مجلسين فيسجد المجلسين. لكن هنا بقى هو هيكرر الآية في الركعة الواحدة، لماذا؟ ممكن الشيخ ممكن لما يقرأ الآية ويسجد ويطلع يعيدها عشان مثلا يوصل الكلام. طبعا الكلام ده هنا نعم هي ممكنة، لكنها هنا تاخد بقول عدم انه ركع خلاص، انه قرأ وركع او سجد ده. طيب ايش فيها مثلا؟ خلاص كده اعتقد. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، صحيح؟ طيب سجدة الشكر قلناها هي سجدة صاد، سورة صاد، وقلنا ما بينا بان هي سجدة لا يعني خلاص انتهينا من خلاف التلاوة بينها. لا هو بيتكلم سجدة الشكر لا تدخل الصلاة، يعني لا يسجد في الصلاة سجد شكر، ولو سجد في الصلاة سجد شكر حرم ذلك وبطل أن تعمد ذلك. قالوا ليش؟ لأن سببها ليس من الصلاة، هو التلاوة، أنك قرأت قرآن فسجدت في الصلاة قراءة من الصلاة، لكن سجد الشكر أصلا بتحدث بإيش كما سيأتي بحدوث نعمة أو مصيبة فجأة فتهجم عليك كما قال، فليست من الصلاة أصلا، ليست من أفعال الصلاة وليست من أذكار الصلاة، فذلك لا يسجد لا في الصلاة، يعني لا تدخل في الصلاة بخلاف سجدة التلاوة، بخلاف سجدة التلاوة. ولذلك يحرم كما بينا في ذلك وبينا مسألة صلاة. قال وتسن لهجوم نعمة، من سجدة الشكر متى تسن؟ تسن قال لهجوم نعمة. يعني إيش هجوم نعمة دي؟ يعني شيء مفاجئ، يعني مثلا قدوم غائب، خروج احد، شفاء مريض. لا الرزق بيتكرر، هذه ممكن تكون ايش مال ضائع جاءك هكذا، لكن الرزق متكرر كل يوم، والا كل الناس كل ساعه تسجد سجود شكر، يعني هو الرزق ده شيء يومي انت بياتيك الرزق، لكن هنا ممكن تكون إيش دين كان على لك أو عليك قضيته أو دين كان لك جاءك إلى غير ذلك، من قال وتسن لهجوم نعمة. أو اندفاعي نقمة، يعني نجي من شيء كان عليه شيء وربنا نجاه منه أصالة يعني، أو كما حدث يعني ربنا يلطف بالمسلمين الآن في هذه المسائل الزلازل وغيرها، هدم أو غرق أو غير ذلك، اندفاع نقمة. ف وسواء كانت قالوا النعمة دي خاصة أو النقمة خاصة أو كانت عامة للمسلمين، يعني لو كانت خاصة بك سواء حدوث النعمة أو اندفاع النقمة أو كانت خاصة بعموم المسلمين، فلك أنك تسجد على نجاة المسلمين أو تسجد تفرح بنصر المسلمين لو شيء، وهكذا أيضا. قال أو رؤية، يبقى هذه بيناها. طب إذا النعمة المستمرة لا يسجد لها النعمة، لذلك بعض الناس ما هو في البدعة اللي ابتدعوها بعض الموجودة عند العاجم، إنه بعد ما كل ما يصلي، وهي موجودة عند الناس الألمة، بعد ما يصلي كل صلاة يوم مسجد سجد شكر، ليه؟ عشان ربنا وفقني أنا صليت الجماعة في المسجد. يا حبيبي أنت عليك 5 صلوات أصلا فرائض، وده شيء واجب أصلا عليك مستمر. من قال هل رأيت أن مثلا يفعل ذلك ولا رأيت أن الصحابة يفعلون ذلك؟ هذه بدعة. البعض يرى بأنها هذه نعمة وأنا أشكر الله على هذه النعمة. قلت له لا، هذا أو قلنا له أن هذه نعمة، هذا أولا واجب عليك أن تفعله، وإن وفقت لذلك فهذه ليست سجد الشكر، ليست هكذا. وطبعا في البلية أيضا، يعني في البلية أيضا أو في المصيبة، يعني لو سمعت خبر موت أحد العلماء ممكن تسجد سجد الشكر. أنا نعم، هو قال لهجوم نعمة أو لا، يعني لو سمعت الخبر ده شيء مثلا وبعد كده لك خبر كده لا، هي مش شكر على الموت، بس هي أصلا أيضا السجدة تكون في المصيبة إذا حلت، لكن هو ما قال هنا، وقال هنا يسن لهجوم نعمة واندفاع نقمة. هذه لنا قريبة، رؤية مبتلى أو عاصم، لذلك موت العلماء يسجد له. وقد ورد في السلف أنه لما سمع شكل كان موت من وسجد من العلماء وسجدوا يعني سجدوا لله، وأنه مثلا ورد أن في شيء جاء خبر وسجد له ولم يكن نعمة كان مصيبة. أتيني يمكن الآن وإحنا معكم، لذلك وقال أو رؤية مبتلى. طب أنت لو رأيت مبتلى، طبعا ممكن رؤية مبتلى واضح، ليش؟ نعم، من ربنا نعمة البدن، لكن هنا قال أو عاصي. لما ترى هو طبعا قالوا سجود العاصي هنا ذلك هو يقيده بأنك تظهر له إنكارا، تظهر له إنكارا أصلا، ولذلك هو قال إيش؟ بعد كده مصر نعم العاصي ده طبعا هو من السنة على السجود مبدئيا بحدوث النعام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر إسلام همدان فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه كانت حدوث نعمة. وأيضا أصرح يعني الخاصة حديث كعب بن مالك لما نزل توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قتل البشارة خر ساجدا، والحديث متفق عليه أصالة أيضا. ف ومن حديث أيضا أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله تعالى. وأيضا ورد أبو بكر رضي الله عنه أنه خر ساجدا لما فتحت اليمامة وقتل مسيلمة. وأيضا سجد عمر رضي الله عنه عند فتح اليرموك. وأيضا سجد علي رضي الله عنه لما رأى ذي اليدين قتيلا بالنهروان الذي بشر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة من معجزاته. قال ويظهرها للعاصي، وهذه يظهرها له لعله يتوب. قالوا العلة في إظهارها للعاصي لعله يتوب، يعني يرجع عن ذلك. لا المبتلى، قالوا لا يظهرها للمبتلى حتى لا يتأذى المبتلى بذلك، ممكن هذه يعني تكون في نفسه فقالوا لا يظهرها. بعدين قالوا ولو أظهرها للعاصي وأدت إلى مفسدة فلا يفعل. هابن العاصي ده جبار، فلو أظهر له ذلك خد رأسه وهو تحت في السجود أو يعني تعدى عليه، فنقول إن هذه كلها إن كان فيها مفسدة أو ضرر لا يظهرها له، لكن هي العلة إنه يظهرها له لعله يتوب. والبعض أيضا قالوا المبتلى، يعني المبتلى هذا إيش؟ مبتلى بمرض فقط، يعني هاب إن الرجل قيم عليه حدا، قطعت يده بسرقة أو يعني أو غير ذلك، فقالوا هنا ممكن لو سجدت له ممكن أنا فيه إداء له فلا يفعل ذلك. وهي كسجدة التلاوة، يبقى نفس الذي قلناه في سجدة الشكر تكون في سجدة التلاوة، الشرائط يعني والكيفية وكل شيء. والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، يعني جواز سجدة التلاوة وسجدة الشكر للمسافر على الراحلة، كونوا إماء ستكون. فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا، يعني لو كان بيصلي على الراحلة فقلنا له إذا إذا إذا إذا قرأ آية سجدة له أن يسجد على الراحلة أيضا ويكون إماء هذا. يعني لا يشترط بقى اتجاه القبلة يعني اثناء سجدة التلاوة والراحلة على الراحلة. انت ايه رايك؟ هي الصلاة اصلا على الراحلة ايه احكامها؟ لما قلنا دي بقى اضافات مش مطلوبة في البتاع، يعني هو احنا قلنا هي نفس شروط سجدة الصلاة، يبقى خلاص السؤال ملوش، مش محتاج نسأله اصلا يعني. صحيح، لو فاتت سجدة الشكر هل تقضى؟ عندنا خلاف في ذلك، يعني هاب إن إن إنك أنت وأنت داخل المسجد جاءك الخبر الذي فيه بشرة والإمام في الجماعة، فدخلت الجماعة، هل لك أنك تسجد بعد الجماعة أم لا؟ يعني بعد الصلاة أنت داخل وجاءتك هذه المسألة، ما استطعت الصلاة. قالوا لو فاتت سجدة الشكر هل تقضى أم لا؟ أحدهما عندنا الوجه الأول تقاس على الرواتب، هل الرواتب تقضى أم لا؟ لو قلنا بأن الرواتب تقضى على خلاف في الرواتب تقضى، والثانية لا تقضى، فعلى أن وقتها كانت صلاة الكسوف والاستسقاء فات المحل فلا تقضى. المسألة فيها خلاف، حق المسألة فيها خلاف، ما عندي ترجيح فيها الآن لأن هي حتى مش أوجه، طريقان عندنا فيها، لو خدنا طريق النوافل الراتبة سيكون الخلاف فيها، ولو قلنا وفي طريق آخر لا تقضى قطعا، اعتبروها بأنها من لها وقت كالسسقاء وكالكسوف وفات محلها فلا تقضى. هو الوقت أنت سمعت خبر يعني؟ نعم لا خلاص، ما أنت عند وقت ما علمت بالمسألة اللي فيها سجدة الشكر، وقت ما علمت الذي يستدعي لك السجود خلاص شيء علمت به. طيب يا شيخ وجود يعني وجود يعني بس تمشي وجود يعني وجود يعني في نفس بعض يعني ما هو يقصد ان يعني هجمت عليك بدون ان تعلم، وهو عشان كده يخرج من النعائم المتجدده واللي هي يعني متكرره، وقصد بهذا اللفظ هكذا يعني على انها لها وقت معين وتنتهي بعد ذلك. نعم لا ما اقدر هجوم، احسنت نعم مقال بذلك. نعم طيب ندخل في باب، في اي اسئله فيما سبق؟ في خمس اسئله. الله اكبر، لا بس الحمد لله النهارده اتفضل. شفنا اول لو قال لنفسك الشكر وانا لا افعل او المفروض ان انا ما اخش، قول ثاني بعد اذنك. لو سجد بصاد وانت تعلم الحكم وجوبا لا تنزل، لان هي اصلا لا يصح فيها سجد، ولكن الامام لو فعلها عالما اصلا بطلت، لو فعلها جاهلا خلاص، لكن انت كمأموم كانه قام في الخامسه وانت تعلم انها الخامسه، فهذه لا صح انك على علمك لا لا اما انك تفارق او تنتظر لا اشكال. لا بس احنا عندنا في التأصيل قلناه الاسبوع الماضي قلنا بان المأموم اذا علم بطلان صلاة امامه لا يتبعه نسيته. طيب ما يذهب المأموم هنا لا يتبعه. انتوا كنتوش مش معانا هنا دي كانت المقدمة الحضرمية الحضرمية مش قصدي كده زي مش الباني احنا راحت بس انا شفت تبع شكون لازم نروح في المساله دي المساله تقريبا مساله ثانيه ده القبض مش ركن زائد. احنا بنتكلم الان في شيء يطلب به الصلاه خلينا بس نضبطها. وانا صحيح دي مساله المثال اللي جبته مش في مش معنى لكن حتى الشيخ الالباني يرى بمذهب ابن مسعود رضي الله عنه بانه لو زاد ركنا يزيد معه ركن. دي طب احنا دخلنا في الخلاف ده ليه دلوقتي؟ احنا بنتكلم في المذهب عندنا ايوه موجود بس احنا بنتكلم الان هل الان لو انا مأموم واعلم ان هذا الفعل يبطل به عندي امام صلاه امامي افعلها معه ولا لا افعلها؟ انا لا افعلها لو فيها بطلان. انتبه فرق ما بين يعني الان قام الامام للخامسه قام الامام للخامسه المذهب عندنا وهو الراجح والجمهور انك لا تقوم معه الخامس لكن لو قلت بقول ابن مسعود لما صلى خلف امير الكوفه سكران وصلى اربعه مش ابن مسعود اللي سكران امير الكوفه اللي سكران فقال بعد ان انتهى صلى اربعه قال انا معكم قال قال هل تريدون زياده يعني بعد ما سلم قال لهم عايزين زياده فابن مسعود قالوا نحن معك في زياده لان ابن مسعود قد يرى انما جعل الامام يؤتم به فالرجل طالع الثالثة والرابعة سكران وصلى الفجر يوم أربعة ابن مسعود قال بحديث صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإيمان يتم به فما خلفه. هذا اجتهاد ابن مسعود والإمام الألباني أخذ بذلك أيضا في المسألة. لكن هل هذا هو؟ لا لا الصحيح أنك لو علمت بأن عندنا بقى التأصيل خلينا بس في المذهب معنا الآن مش في الترجيح الآن وهو الراجح عموما يعني أن المأموم إذا علم بطلان ما يفعله الإمام عندنا فلا يفعله. ذلك لو تعلم ان الامام اللي عندك لا يقرا الفاتحه يعني حنفي ولا يقرا الفاتحه فصلاته باطله عندك فانت لا تصلي خلفه لو علمت. افهم بس عشان المساله دي. اما لو لم تعلم فالاصل انك هتصلي لا اشكال. لو علمت بانه عند الشافعيه انه هذا لمس امراته الان وجاء يصلي ولم يتوضا وقال لك انا لسه مقبل امراتي وداخل اصلي بيكم دلوقتي فانت كشافعي عندك ان الرجل ده وضوء منتقد فلن تصلي معه لكن ان لم تعلم فانت مصلي. طيب خلاص انت كنت فين؟ انا مش عارف وديتني في حته كده. طيب قلنا المأموم لا يتابع بصاد لو انا على علم الامام بتاعي على مذهب وهو على المساله وهو على بيسمس عام بس هو مش عارف بقى ان هو عارف ان هي تبطل بيها هو عارف على اللي كان بتاعه. لا يشترط لك تفارقه الان خلاص انت الان لا تتابعه لا تتابعه في هذا اذا اردت تكمل معه لا تتابعه. نعم سجدات التلاوه مع التسجيل يعني لو قلنا ان التسجيل ليس اصلا قراءه ليس فيه نيه شيء مسجل هتسجد فيه هو اصلا الامام سجد. طيب لو قلت طبعا على القول عندنا ان خارج الصلاه ممكن يسجد بدون سجود الامام لبعض يشترط ان الامام يسجد احنا عندنا لا يشترط ذلك لكن هذه ليست قراءه بنيه حاليا دي تسجيل دي ليست قراءه امام فلا تسجد فيها عندنا نفس الاذان ترديده لا لا هو بيسال. طيب ما خلص دوره بس يعني انا اضطر اجيب اول السؤال عشان يسمعوه عندنا عن ايش سؤالك. الحوي اللي ذكر في النص معنى كده ان لازم ينتصر يقف يعمل السجود التلاوه كان مثلا جالس يقرا او كده ولا الحوي مقصود بس الحوي هو لو قالوا هنا فين تقصد ان هو لو كان بيجلس يقرا يجلس يسجد من جلسته ولا يقف ولا لا يلزم الوقوف هو في الصلاه هيكون قائما لكن لا يلزم الوقوف لو كان جالسا يعني يستطيع ان يسجد من الجلوس يستطيع ان يسجد من الجلوس لو كان سؤالا كما قلنا عن الراحله انه له ان يومئ وعلى الراحله فايضا له ذلك. شيخنا ذكرنا النعمه لا تلزمها سبيل الشكر. نعم. طب ما العاصي برضه كذلك يعني العصاه يعني ما ازاي هذا الشكر كل ما راح عاصي اي محل السجود لا اذا رايت عاصي ماذا يحدث هذا؟ إذا رأيت عاصي بجاهد بالمعصية يعني هاب أنه ظالم رأيته هو لما رأيته احتساجد عليه تعزيرا له يعني هي الفكرة في السجود لي اللي أنا قلتها بس هو ما صرحش وجب على العاصي المبتلي أنك أنت ممكن تسجد حتى مش للنعمة سمعت خبر قلت موت أحد الأفاضل والعلماء يعني مش شكرا أنه هو مات هو الفكرة أنك لجأت إلى الله لما سمعت هذا الخبر أنبت إلى الله إلى الله عز وجل في ذلك ولجأت إلى الله عز وجل فهنا لكن في العاصي هو يريد ان يقول ان هذا من باب يعني امر معروف النهي عن المنكر انك انت لما تراه تسجد لله فكانك يعني انت بيقول لك ان العالم شفت بعبع يعني انت ايه اللي انت بتشوف حتى لو شفته تستغفر الله العظيم اعوذ بالله من شرها بيقول لك انت شفت ايه كانك انت بتستعيذ بالله ايش من من من منه فهو هي كانها يعني يقصد بها طبعا هذه عند العام يعني انك انت بتفعلها للانكار عليه لعله يتوب يرجع الى الله عز وجل أو تريه يعني السجود والعبادة يمكن يرجع لذلك. أحسن. هنا ذكر سجد التلاوة كل شرائطه يعني تكبير. ما هو قال ذكر في النص قال بالشروط مش احنا قلنا؟ نعم عندنا التلاوة والشكر كلها سجدة كأنها حكم الصلاة. لقول ابن الله من أدرك سجدة من العصر ومن أدرك سجدة في رواية من الفجر. فقد أدرك الصلاة سماها سجدة فقدنا الجزء أخذ حكم الكل وهي مسألة خلافية لكن إحنا عندنا الراجح أن وهذا الراجح إن هي لا حكم لا حكم الصلاة جزء لا حكم الكل فلا بد من ستر عورة إذا كل مرة في البيت مش هتسجد سجدة تلاوة معناها تقرأ القرآن عادي وهي حتى لو مش لابسة هدوم لكن هي لما تيجي تسجد لابد تكون في سترة ويكون في طهارة مش اللعيبة اللي عندهم تجري دي كره يومي ورامي نفسه على الأرض عشان تجيك هو مش عارف بس انا اصلا انت سبت الاصل وجيت على الفرع يعني فاحنا يعني او في اي حته شغال وخلاص بينزل يعني اصلا المره شفنا اللي ذكرنا انها لو قرات هي ساعات سجده وانا واذا كانت هي مش مسجده انا بس انا اسجد معليش دعوه لك انك تسجد حتى لو انت تسجد انتهت اسئلتك المره عند حد عنده اسئله؟ تفضل هذا اطلق طيب لذلك احنا مش قلنا عندنا وجه انه يكبر ثم كبر للنزول الهوي ووجه ثاني انه يكبر تكبيره واحده والراجح والله انها تكبيره واحده لكن هي مطلقه طب والتسليم ايش والتسليم ايضا عندنا فيه استحباب مع انه قال الازهر في قول ثاني قوي يعني بأنه لا تسليم خارج الصلاة تقصد نعم وهذه كلها وارد طبعا في المذاهب الأخرى حقيقة لكن هم قصوها على الصلاة أنك كبرت فأحرمت فانتهيت فسلمت قياسا هذه لأن ما أذكر الآن نصا فيها في التسليم ما أذكر انتهينا من الأسئلة طيب لو سمحت في زيادة الذكر ما الراجح إن فات وقتها والله إن فات وقتها أستاذ لا يسجد إن فات الوقت لا يسجد الوقت يفوت عرفا بقى هنا كسجود السهو الله أعلم إلا لو تذكر نسي ثم تذكر فيها نص فيها كلام طيب يعني لا يجوز المرأة الحائض سجد التلاوة هي أصلا ما لهاش تلاوة عشان تسجد سجد التلاوة أنت حضرتك جيتي معلش أنت أنا استمعت يعني مستمع لا تسجد لا تسجد هي طبعا ما لهاش التلاوه وكان لو سمعت لمن يتلو هذا الكلام ما يصحش بس ماشي كنتوا ماشيين حلو قوي النهارده كنت يعني الحمد لله اعرفش لازم فما يصح خالص لابد الانضباط بارك الله لا يجوز نعم وسجده الشكر وقلنا القياس نعم ان لا شروط الصلاه فلا تصح للحائض ايضا نعم ما سألتني قلنا ولا انت سألتي قلت لك ان لا تقضى اذا فات محلها لا تقضى لا اذا فات محلها لا تقضى هي عموما الخلاف فيها واسع، لان هي يعني خلاف فيها واسع في المساله. حتى في المذهب عندنا الخلاف واسع، قلت فيها طريقان يعني في مساله القضاء. لكن لو انتهى الوقت خلاص، يعني مثلا هو يعني ما سجد نسي للشكر، مش هيسجد ثاني يوم او بعدها بعشر ساعات او خمس ساعات يعني. طيب ندخل ان شاء الله في باب صلاه النفل قسمان. هنقفل التسجيل. طب ممكن نغلق التسجيل ونبدا في صلاه النفل.